قال سورة الأنبياء مكية، من خالف في هذا؟ في قول القرطبي في قول الجميع. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله اقترب للناس حسابهم يعني القيامة، اقترب للناس حسابهم، اقتربت القيامة واقتربت الساعة كما في بعض الآيات التي أبان فيها أن الاقتراب اقتراب الساعة، وكلما هو آت فهو قريب كما يقولون. اقترب للناس حسابهم، فالقيامة قريبة ولا شك لأنها آتية، وكل ما هو آت فهو قريب. واقترب كما يقول أهل الصرف واللغة بمعنى افتعل، أي على وزن افتعل من القرب، يقال قرب واقترب ومعناهم واحد عند بعض أهل العلم ككسب واكتسب، فهما بمعنى واحد كما قال ذلك المبرد، إلا أن افتعل مؤكد في تأكيد أكثر. وقيل اقترب أو أبلغ من قربة، فهو يدل على الدنو وعلى الاقتراب كما نص على ذلك ابن عرفة رحمه الله، فإنه قال اقترب أخص من قربة، فإنه يدل على المبالغة في القرب. اقترب أخص من قربة فإنه يدل على المبالغة في القرب. وهكذا ابن عصفور أيضا قالوا الاقتراب مبالغة في القرب، فصيغة الافتعال المرفوعة المطاوعة مستعملة في تحقق الفعل اقترب للناس حسابهم، فهذا أمر محقق وهذا أمر قريب، فلذلك عبر الله به ولم يقل قرب للناس حسابهم، وإنما قال اقترب للمبالغة في دنو هذه الساعة وأنها قريبة، كما قال رسول الله بعثه والساعة كهاتين، أي أنها قريبة جدا، ببعثة رسول الله قربت الساعة جدا وصارت قريبة من الناس، ومع ذلك الناس كما قال الله في وصفهم وهم في غفلة معرضون. الساعة قريبة وهي أيضا دانية منهم، فإن الاقتراب بمعنى الدنو، ومع ذلك الله يقول وهم في غفلة معرضون، أي في غفلة عن حسابهم وما يفعل بهم يوم القيامة، معرضون عن الآخرة غير متأهبين لها بالإيمان والأعمال الصالحة، وهم في غفلة أي عن التأهب لها وعما سيفعل بهم في الساعة، في غفلة عن ذلك وغير متأهبين لها ولا مستعدين لها، لا بالإيمان بالله ولا بلوازم الإيمان، الأعمال الصالحة معرضون. وهذا شأن الكافرين والله، أنهم يعرضون عن ما سيؤولون إليه وما سيقدمون عليه من القيامة والساعة وما فيها من الأهوال، وما أدراك ما أهوالها، وما أدراك ما أهوالها، فأهوالها عظيمة، ومع ذلك هم في غفلة عن الفرائض وغفلة عن الواجبات وغفلة عن ما أمرهم الله سبحانه وتعالى وعن المناهي التي نهاهم الله جل وعلا عنها، يرتكبونها ويقتحمونها ولا يبالون، وهذه موعظة بليغة. فلذلك قال بعد ذلك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي ما يأتيهم من وعظ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا استمعوه وهم كما قال يلعبون، فما هم حول المواعظ ولا يستفيدون من المواعظ التي يعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مواعظ السنة أو مواعظ القرآن قبل ذلك، فلا يستفيدون من هذا الذكر المحدث أي بالإنزال، فإنه يتنزل سورة سورة أو آية آية، فهو محدث بالإنزال وليس بمخلوق كما يزعم المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهما من أهل الأهواء، فإنهم يزعمون أن القرآن محدث أي أنه مخلوق، وإنما المقصود من إحداث هنا أي في الإنزال، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي بالإنزال، فإنه ينزل سورة سورة أو آية بعد آية نزول القرآن، ومع ذلك لا يرعون ولا يؤمنون ولا ينتبهون من غفلتهم، بل لاجون في الغفلة مستمرون في الإعراض والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلا يفهم من قوله محدث أنه مخلوق، ولكنه محدث بالإنزال. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن القرآن محدث، أي أنه ينزل سورة بعد سورة وآية بعد آية، وهم معرضون عن ذلك. وقوله وهم يلعبون، هذه الجملة حالية، أي حال كونهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر أي موعظة عن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهم يعرضون عنها، وحال كونهم معرضين عن هذه الموعظة. حال أخرى لاهية قلوبهم، هذه حال مما تقدم من الفاعل، وهم معرضون وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، هاتان حالان مترادفتان من الضمير إلا استمعوه من الضمير الذي هو الواو، وهم يلعبون ولاهية قلوبهم، ما هم حول شيء، منشغلة إما بدنيا أو بمعاصي أو بشرك بالله سبحانه وتعالى وكل ما يطلق عليه له، فهم منشغلون به ومعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذا أخص من الأول من قبائحهم، لاهون وبعيدون عن الله ومعرضون، وأيضا لهم نجوى يتسارون بها خبيثة، ينفرون بها عن محمد صلى الله عليه وسلم ويشوهونه ويبعدون الناس عنه. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذه نجواهم التي أسروها، أن بعضهم يقول لبعض سرا، هل هذا الذي هو موجود إلا بشر؟ ما يتميز عليكم بشيء، فما هو الذي تميز عليكم به؟ فهو مثلكم ولم يتميز عليكم بشيء، فكيف تتبعونه؟ أفتأتون السحر، أي تتبعون هذا الرجل؟ فهم يقولون إن متابعة محمد متابعة السحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فكيف تتابعون هذا وهو ساحر؟ فأنتم لو تابعتموه معنى أنكم تتابعون السحر، وأنتم تعلمون أنه سحر وأنتم تبصرون أنه سحر. فيكون قوله أو قولهم أفتأتون السحر، أي أن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم متابعة السحر، وأنتم تعلمون أنه سحر، تبصرون أنه سحر، لأنه قد وقع في قرارة أنفسهم، وقد غرز ذلك فيهم أعداء الله والشيطان، كلهم أعداء الله، لكن هؤلاء أغمار أتباع لأولئك الصناديد. فقالوا لهم كيف تتابعون محمد؟ فمتابعة محمد متابعة السحر، وأنتم تعلمون أنه ساحر، فإذا تابعتموه تابعتم السحر وأنتم تعلمون. أفتأتون السحر بمتابعة محمد وأنتم تبصرون أنه سحر؟ فنسأل الله العافية والسلام. أساليب خبيثة يستعملها أعداء الله مع الدعاة إلى الله وذروتهم الأنبياء، فيصفونهم يسمونهم بالسحر، يسمونهم بالكهانة، يسمونهم بالكذب، يسمونهم بابتكار هذا القرآن وأنه ليس من عند الله، وهكذا يسمونهم بأنهم يعلمهم بشر من الناس، كل ذلك من أجل إبعاد الناس عنهم. هذه الأساليب والأنواع التنفيرية لأجل الوصول إلى أن الناس ينأون يبتعدون عنهم. وهيهات، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، دخلوا رغبة ورهبة، حصل إسلامهم بعد ذلك، من دخل رهبة حصل إسلامه، وقال رسول الله من دخل بيت فلان فهو آمن، ومن كذا فهو آمن، من لزم بيته فهو آمن. دخلوا مكة أصحاب رسول الله، ورسول الله دخلوا مكة فاتحين، ودخلوها عنوة، وفتحوا مكة ودخلوا في دين الله، ومن الناس من يدخل الجنة بالسلاسل، فدخلوا وحسن إسلامهم، والشقي شقي مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات موعظة فيها، ولا سيما صدرها اقترب للناس حسابهم، موعظة لنا جميعا أننا ننتبه، فإن الساعة قريبة وكل ما هو آت فهو قريب، فعلى هذا ينتبه الناس، يترك الغفلة، يتركون الغفلة، فإن الغفلة تضر وتبعد عن حدود الله سبحانه وتعالى وتبعد عن أوامره، وهكذا يقترف بها الشخص نواهيه إن لم يترك الغفلة. وهذا الذكر بين أيديكم، القرآن المنزل سورة بعد سورة وآية بعد آية، يقول لهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا وهم على هذا الحال السيء، لاهون ساهون لاعبون، غير مبانين مكترثين بما ينزل من هذا القرآن العظيم، ومع ذلك لهم مسارة شيطانية يتسارون بها ويتناجون بها، وأن محمد بشر ما يتميز عليكم بشيء، فليش تابعونه؟ فإذا تابعتم محمد تابعتم ساحر، وتابعتم السحر، وأنتم تعلمون أنه ساحر وسحر. قال رحمه الله: قوله تعالى اقترب للناس، قيل اللام بمعنى من، أي من الناس، اقترب للناس، اقترب من الناس. قال اقترب للناس، قيل اللام بمعنى من، أي اقترب من الناس حسابهم، أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم. وكل من مات سيحاسب في قبره ويسأل في قبره مباشرة، فقيامة كل من مات أو من مات قامت قيامته سيحاسب بموته في القبر ويسأل تلك الأسئلة، هذا ابتداء حساب. قال وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم، يعني يوم القيامة نزلت في منكر البعث حسابهم، وهم في غفلة معرضون عن التأهب له. أي والله عن التأهب ليوم القيامة بما يتأهب به المؤمن من الإيمان ولوازم الإيمان. فما هو الفرق بين اقترب وقرب؟ قيل بمعنى واحد، وقيل اقترب أبلغ، أحسنته، قيل أبلغ في القرب، فالاقتراب مبالغة في القرب وفي دنو يوم القيامة، لأن كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى، أو كثرة المعنى، كثرة المعنى، كثرة المبنى، أو كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى على ما يذكرون. لكن أحيانا يكون المبنى كثير والمعنى نفس المعنى، المعنى نفس المعنى ولا فرق، لكن هذا خلاف الأصل. وإلا الزيادة زيادة في المعنى، زيادة في اللفظ، زيادة في المعنى، ولكن أحيانا يكون معنى واحد، حذر وحاذر، حذر وحاذر بمعنى واحد، على من يقول بأنه معنى واحد، وأن الذي يظهر أن حذر مبالغة في الحذر وأشد من ذلك. قال قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن، يعني قصدي به حاذر وحذر، يعني العكس، يعني وليس معنى أنهم معنى واحد، لا، أن قد يكون كثرة مع لفظ وأقل في المعنى، كثرة لفظ وأقل في المعنى، مثل حاذر وحذر، هذا حاذر كثير اللفظ مع أنه أقل من حذر، حذر أبلغ، قد يكون العكس. وإلى الأصل أن كثرة البناء وكثرة الحروف تفيد زيادة في المعنى، لكن قد يكون العكس، قد يكون القليل فيه زيادة في المعنى، مثل حذر وحاذر، وهذا نادر. قال قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. قال مقاتل يحدث الله الأمر بعد الأمر، وقيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآن، وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهو من ربهم منزل، لكن إذا كان السنة فيكون أضافه إلى الرب فهي منزلة، لكن الذي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن فهو من الله، إضافة حقيقية من ربهم، من ذكر من ربهم محدث، وهو من الله، منه بدأ وإليه يعود كلام الله سبحانه وتعالى بألفاظه ومعانيه. قال وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب إلا استمعوه وهم يلعبون، أي استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون، صلى الله العافية. كم من أناس لا يستمعون المواعظ في الربا، لا يعتبرون ولا يتعظون، لا زال يرابي. كم من يستمع المواعظ في اللواط، المواعظ في الزنا، والمواعظ في السرقة، والمواعظ في قطع الطرق، سفك الدماء، لاهية قلوبهم إلا استمعوه وهم يلعبون، لا يرعون ولا يتعظون ولا يرجعون ويتوبون ويؤوبون، لا زالوا لاجين في المعاصي. هؤلاء فيهم نسبة من هذا الذي ذكر، فإن تمكن منهم وصار إعراضا كليا ألحقوا بمن ذكر. فإن كانوا على ما هم عليه من الإيمان الضعيف والإسلام، ولكن الشيطان قد ركب كواهلهم فهؤلاء فسقة فجرة. وأما إذا تمكن الإعراض ولم يرغبوا في القرآن أصلا ولا يؤمنون به كحال هؤلاء فألحقوا بهم. قال قوله تعالى، ولا يقال هذه في الكفار لا يستدل بها على المؤمنين، هذا خطأ. القرآن أنزل للاستدلال، وكل بحسبه في مشاركة من تقدم فيستدل عليه بالقرآن. كان الإنسان أكثر شيء جدل، أكثر شيء جدلا استدل بها رسول الله على علي لما دخل عليه هو وفاطمة، ألا تصليان، ألا تقومان، ألا تصليان؟ فقال علي: لو شاء الله أن يبعثنا فإن أرواحنا بيد الله، لو شاء الله أن يبعثنا بعثنا. فرجع رسول الله ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهي في قريش وفي الكفار. فاستدل بها على علي رضي الله تعالى عنه إذ يقول هذا القول: لو شاء الله لبعثنا. فعاتب رسول الله واستدل علي بهذه الآية التي في الكفار: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذه يستدل بها على المسلمين الغافلين، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كل بحسبه في الغفلة. فاللهو حاصل واللعب حاصل عند بعضهم، يحتاجون إلى زجر مثل هذه المواعظ. قال رحمه الله: ولا يلزم التكفير إلا عند المغفلين الذين لا يفقهون عن الله حديثا. قال رحمه الله: قوله تعالى: لاهية ساهية غافلة قلوبهم معرضة عن ذكر الله. وقول لاهية نعت تقدم الاسم، لاهية قلوبهم نعت سببي كما يقولون، فهو نعت للقلوب في الأصل، لكنه تقدم على منعوته فقال الله لاهية قلوبه، صار منعوته مرفوعا به لأنه اسم فاعل ووصف يعمل عمل فعل، فقال هنا لاهية نعت تقدم الاسم أي تقدم صاحبه. فإن اللاهية الموصوفة بذلك هي القلوب، فقدم وصف به من تقدم استمعوه، وصف به هؤلاء، والمقصود قلوبهم هي الغافلة عن هذا الذكر، فهو نعت القلوب ويسمى بالنعت السببي الذي يرفع اسما ظاهرا بعده. قال رحمه الله: قوله لاهية نعت تقدم الاسم، ومن حق النعت أن يتبع الاسم في الإعراب، وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان: فصل ووصل. فحالته في الفصل النصب كقوله: خش عن أبصارهم ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها ولاهية قلوبهم. وفي الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله: أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. كلام جميل. في حالة الفصل يكون منصوبا حالا مما تقدم، وفي حالة الوصل يكون نعتا لما تقدم أو بحسب ما تقدم في الإعراب رفعا وجرا ونصبا. جاءت هند القائم أبوها، ورأيت هندا القائم أبوها، ومررت بهند القائم أبوها، يكون تابعا إذا كان المقصود به الوصل بما تقدم يكون تابعا، وإذا قصد به الفصل أي على الحالية فهو منصوب دائما. خش عن أبصارهم دانية ظلال عليهم ظلالها لاهية قلوبهم، قصد الفصل ولم يقصد وصله بما تقدم في الإعراب، الوصل أي في الإعراب لم يقصد وصله بما تقدم في الإعراب فيكون تابعا، لا، وإنما قصد فصله عما تقدم إعرابا، فيكون منصوبا إذا قصد فصله، وإذا قصد وصله واتباعه لما تقدم فيكون إعرابه كإعراب سابقه، وهو من باب النعت السببي الذي يكون المقصود به ما بعد في المعنى، وفي الإعراب يجري على ما قبله عند الوصل. قال رحمه الله: هذه فائدة لغوية جميلة، وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان: حالة الفصل وحالة الوصل، والمقصود بالفصل أي الانقطاع عما قبله في الإعراب فينصب، والمقصود بالوصل أي وصله بما تقدم إعرابا فيكون تابعا لما قبله وبحسب ما قبله رفعا ونصبا وجرا. قال رحمه الله: وإذا تقدم النعت الإسم فله حالتان فصل ووصل، فحالته في الفصل النصب كقوله خش عن أبصارهم ودانية عليهم ظلالها ولاهية قلوبهم، فما إعراب ظلالها وقلوبهم وأبصارهم؟ ما إعراب أبصارهم ظلالها قلوبهم؟ ما إعراب هذه الكلمات المرفوعة عند من؟ عند من؟ فاعل، هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل خش عنه دانية ولاهية. خش عن هو مبالغة في خاشع وأصله اسم فاعل، أحسنت. فهذه المرفوعات فاعل لما قبلها لأنه يعمل عمل الفعل ويرفع، أحسنتم. قالوا في الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، والوصف في المعنى لما بعده وفي الإعراب لما قبله، فإن الظالم الأهل وليست القرية لكنه يتبع ما قبله في الإعراب، وهذه حقيقة النعت السببي يكون تابعا لما قبله في الإعراب ولما بعده في المعنى، تابعا لما قبله فهو الذي يجري على ما قبله إعرابا فقط، وأما في المعنى فهو لما بعده، هذا السببي. كقول أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قوله أسر النجوى الذين ظلموا أي أشركوا، فالمقصود بالظلم هو الظلم الأكبر، فالظلم ظلمان والكفر كفران والفسق فسقان، هذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة هذا التقسيم، فالظلم منه ما هو كفر بالله وهو الشرك به، إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ما هو فسق وهو ما لم يبلغ بالشخص إلى حد الكفر بالله جل وعلا، فهذا فسق الظلم. وهكذا أيضا الفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، وأكثر ما يذكر الفسق في القرآن بمعنى الأكبر المخرج من الملة، وهكذا الكفر كفران، كفر أكبر مخرج وكفر أصغر، لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر أصغر بدليل قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي، فالله سماهم مؤمنين مع قتالهم، لا ترجعوا بعد كفارا أي كفرا أصغر لا أكبر، وهو كفر الفسق، لأن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا أي أشركوا، والذي ما يقسم سيضل ويصير تكفيريا، الذي ما يقسم هذا التقسيم وعنده قسم واحد فقط وهو الأكبر من الثلاثة الأنواع، فمصيره إلى مصير أولئك الذين صاروا يكفرون المسلمين. قال قوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا أي أشركوا، قوله وأسروا فعل تقدم الجمع وكان حقه وأسر، نعم فعل تقدم الجمع الذين ظلموا وهو فعل، أسروا هذا فعل تقدم الجمع الذين ظلموا، فإعرابه مختلف فيه، وقد اتصل به ضمير يعود على ما بعده، وحقه الإفراد وأسر النجوى الذين ظلموا حتى يكون هذا الجمع هو الفاعل له، لكنه جيء بالضمير هذا ضمير الجمع وجيء بالجمع بعده، فهو فعل مع ضميره تقدم الجمع الذين ظلموا، فكيف يكون تخريجه سيأتي. قال وأسروا فعل تقدم الجمع وكان حقه أسر أي الإفراد كما هو معلوم، فتقول قام الزيدون ولا تقول في اللغة المشهورة قاموا الزيدون، فحقه الإفراد قام الزيدون من غير جمع قاموا، وكان حقه وأسر. قال الكسائي في تقديم وتأخير: والذين ظلموا أسروا النجوى، هذا قول فيكون مبتدا مؤخر، وجملة أسروا النجوى خبر مقدم على إعراب الكسائي في تقديم وتأخير، الذين ظلموا مبتدا مؤخر وأسروا النجوى خبر مقدم هذه الجملة. وقيل محل الذين رفع على الابتداء معناه وأسروا النجوى ثم قال وهم الذين ظلموا، هذا فيه شيء من التكلف، فيكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره هم الذين ظلموا، وأسروا النجوى فعل وفاعل، الذين ظلموا خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهم الذين ظلموا. وقيل رفع على البدل، وهذا من أحسنها، وقيل رفع على البدل من الضمير في أسروا، فيكون الذين ظلموا بدل من الضمير الواو في أسروا، وإبدال الظاهر من المضمر سائق، هذا من أحسن الأوجه. وهكذا الوجه الذي ذكره الكسائي، وجهان جميلان، إما على أنه مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم، أو بدل من الواو، الذين بدل من الواو، هذه أحسن الأوجه. وقيل رفع على البدل، وهكذا قيل لغة لبعض العرب، ويكون الواو هنا ضمير جمع لا محل لهم الإعراب، والواو والذين ظلموا هو الفاعل، وأما الواو حرف ضمير الجماعة أو حرف يدل على الجمع لا محل لهم الإعراب، كما يأتون بتاء التأنيث مع الفاعل المؤنث فيقولون قامت هند، فكذلك أيضا مع الجمع، فبعض العرب يأتون بضمير الجمع أو بواو الجمع دلالة على أن ما بعدها جمع، فيكون هذا الواو حرف، كما أن التاء قامت هند حرف، كذلك هذه الواو، والفاعل هو الذي بعده، الجمع الذي بعده. وهذا قول أيضا جيد، لأن لغة لبعض العرب. قال رحمه الله: ثلاثة أوجه تعتبر من أحسنها، وأحسن ما ذكر بدل. وقيل رفع على البدل من الضمير في أسروا، قال المبرد: هذا كقولك إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، بنو عبد الله بدل من انطلقوا، الواو الذي في الفعل انطلقوا، إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، على البدل من في مما في انطلقوا، ثم بين سرهم الذي تناجوا به، فقال: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فما إعراب جملة هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ تفسيرية، لأنها بينت النجوى، أو بدل من النجوى، أو بدل، وجهان: إما تفسيرية، جملة تفسيرية، أو بدل من النجوى. ما هذا إلا بشر مثلكم، بدل من أسر النجوى، بدل من كلمة النجوى، فإنه وضحها وبينها بهذا. والقول بأن جملة تفسيرية جيد، وتكون هل هنا بمعنى ما النافية، وليست على بابها من الاستفهام، وإنما هي حرف بمعنى النفي. ما هذا إلا بشر مثلكم، وهل تستعمل بمعنى النفي، ولا تكون حرف استفهام، بل هي حرف نفي بمعنى ما. انتهينا من هذا، نقرأ نكمل من هذا. قال: قولوا وفتأتون السحر، تحضرون السحر وتقبلونه، لا إله إلا الله، الحق صار سحرا والباطل صار توحيدا. قال: قولوا هل هذا إلا بشر مثلكم، أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة، قد رد الله عليهم في آيات أخرى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، إلى آخر الآيات، لأرسلنا منهم من جنسهم، لكن ما في ملائكة في الأرض حتى نرسل من جنسهم، ففي الأرض من جنس البشر فنرسل من جنس البشر حتى يحصل الألفة والأنس بهم، لكن لو أرسلنا ملك على بشر سيخافون يهربون منا، لأنه ما على صورتهم ولم يألفوه، سيخافون منه، لكن لما كان في الأرض بشر أرسلنا بشر، ولو كان في الأرض ملائكة لأرسلنا ملائكة. قال: قوله تعالى: فتأتون السحر، أي تحضرون السحر وتقبلونه وأنتم تبصرون، تعلمون أنه سحر، لا إله إلا الله، ما هو بسحر ولكنه عناد. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.